لازم نعمل جزاء هنا في الدنيا، لازم علشان اللي طالب الحاجة العاجلة يخاف ويعمل. وأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. أهو ده بقى الحافز الحقيقي، له جزاء إيه؟ وسنقول له من أمرنا، يعني نكرمه، بس يوضع الحافز في إيه؟ في محله، مش كشوف تتفرغ وبس وخلاص كده، لا، يوضع الحافز في إيه؟ حين يوجد هذا الميزان في القائمين على أمر أي دولة، كل واحد عايز يسعد في حياته لازم يقدم العمل اللي يسعده. انما بقى ان كان العمل اللي يسعده شويه ودوده بقى وشويه حليطه وشويه انحناءات وشويه مش عارف ايه، تتفسد الدنيا زي ما احنا بنشوف. ولا اجر الاخره خير. وليه خير؟ ليه اهدوك خير برضه، بس دي خير احسن. ليه؟ قال لك لان نعيم الدنيا نعيم موقوت على فرض انها دامت لك، وهو اما ان يدوم لك او لا يدوم، فان دام انت تموت وتسيبه يبقى خير الدنيا ونعيمها اما ان تفوته واما ان يفوتك. يبقى خير الاخره خير. ليه بقى اجر الاخره؟ لانه لا يفوتك ولا تفوته. خلاص. انتقلنا بقى المسألة دي بقى هنا زي ما قولوا بيرجع مرجوعنا بقى لمين؟ لإخوة يوسف وللحكاية بقى، زي تمام كده زي ما انت يحكي الست وتقولك ويرجع مرجوعنا لفلان، يعني اللي كانت نسخ اللي كنا سبناه ومشيكنا في حاجة كده ورجع يرجع مرجوعنا. وجاء إخوة يوسف. إخوة يوسف احنا عارفين ان هم كانوا عصبة وكانوا هم اللي مش عارف ايه وزعلوا قوي اللي ابوهم بيحب يوسف وبيحب اخوه ومش عارف ايه والحكاية الطويلة العريضة دي. وجاء اخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. هم هو عرفهم وهم كلام منطقي. ليه؟ لانه هو كان صغير ولما مرت المده دي بقى اللي قعد فيها مع عند مرات العزيز وبعدين حصل له ما حصل وبعدين قعد بقى 7 سنين في الايه في السجن، طبعا كان طفل كده بقى ايه شاب اتغيرت ملامحه. انما هم كانوا كبار ومعقودين لان الانسان بيمر عليه عقد من الزمن شكله ايه بيتحدد. انما العيل الصغير بعدين بعد ما يكبر يقول لك ايه ان الاعضاء ما بتكبرش بنسبات واحده. واحد مثلا كان شكله كويس او هو صغير وبعدين لما كبر كده مناخيره خدت اكتر، قرطه خدت اكتر، مش عارف ايه خدت، اتغيرت الملامح. يبقى اللي عاد كان اخواته كبار فيعرفهم، انما هو كان صغير وتغيرت ايه ملامحه. دي تغيرت ملامحه في التكوين الايه في التكوين القالبي، وتغيرت ملامحه في التكوين الطرفي. ده قاعد بقى عزيز مصر وقاعد بقى من قاعدة إياه ومش عارف إيه. الله، ده لما بيعملوا ديكور لواحد ممثل بيغيروا شكله من فلبقى هو عرفهم وهم ما عرفوش. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال لك بقى كانوا جايين ليه؟ هيقول ولما جهزهم بجهازهم كأنهم كانوا جايين عشان ياخدوا الطعام، يبقى ادي اتعرفت كده. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. بالله ما فيش واحد منهم يعني ناصح يقول الله طب ايه يا اخوان اللي عرفه ان لنا أخ من أبونا، يعني ما تنبهوش الحكاية دي ازاي؟ أما قال لك ده لازم يكون هو قاعد يدردش وياهم وقاعد يقول لهم انتوا ايه لا تكونوا جايين لنا مثلا زي جواسيس جايين تطلعوا على حاجة جايين تعملوا ايه، وانتوا مثلا اخوة وشكلكم مش عارف قريب من بعض وكده وجايين ايه قولون. فقعدوا يقولون لا ده احنا اولاد ناس طيبين وابهتنا في النبوة وابونا كذا ومش عارف ايه وكذا، واحنا جينا علشان ناخد الميرة ما سبناش لأخ لنا عند أبونا علشان ده يعني بيحبه وقعده يعني. إذا لازم حصل بينهم كلام عرفه. فقال ائتوني بآخر لكم من إيه؟ من أبيكم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم